إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع قراءة شرح مسائل الجاهلية، وكنا قد فرغنا في الدروس الماضية من 96 مسألة، واليوم بإذن الله عز وجل نشرع مع المسألة 97، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. يقول الشارح حفظه الله: من عمل بني إسرائيل أنهم يفتخرون بكونهم ذرية الأنبياء دون أن يتبعوهم، ولا سيما خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليهم أن يتبعوه. أما أن يقولوا نحن من ذرية الأنبياء ويكتفوا بذلك دون أن يتبعوهم، فهذا رد الله عليه بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالإنسان يعتبر بعمله هو لا بعمل غيره، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق، ولكن هذا لا يعني أن ذريتهم إذا لم يتبعوهم فأعمال الأنبياء لهم وأنتم لكم أعمالكم، وكذلك كل من يفتخر بعمل آبائه وأجداده وأنهم صالحون وأنهم علماء ويظن أن هذا يكفيه عن أن يعمل هو كالذين ينتسبون إلى أهل البيت ويظنون أن انتسابهم إلى أهل البيت يكفيهم دون أن يقوموا هم بأعمال صالحة، هذا من هذا القبيل. وكذلك الذين يتوسلون بعمل النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بعمل الأولياء أو الصالحين، ما علاقتهم بعمل غيرهم؟ عملهم لهم وعملك لك، ولا ينفعك عملهم يوم القيامة، لا أحد ينفع أحدا، لقوله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلا ينفعك يوم القيامة إلا عمله، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهذا فيه رد على الذين يتوسلون بالأولياء والصالحين أو بجاههم أو يكتفون بانتسابهم إلى الصالحين أو إلى الأنبياء أو قرابتهم منهم دون أن يعملوا لأنفسهم. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأقرب الناس إليه: لا أغني عنكم من الله شيئا. فكونكم تنتسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قرابة الأولياء والصالحين أو تتوسلون بجاههم، هذا لا ينفعكم شيئا. ويوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل مشغول بنفسه. حتى إن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: ربي لا أسألك مريم التي ولدتني، نفسي نفسي. إذن هذه هي المسألة 97، وخلاصتها أن أهل الجاهلية كانوا يفتخرون بانتسابهم إلى الصالحين والطيبين والشرفاء وكل كريم من الناس، ولكنهم كانوا لا يتبعونهم يعني في صالح أعمالهم، كانوا لا يتبعونهم بل يخالفونهم يعني حتى في أصل الدين، يخالفونهم حتى في أصل يعني كالذين يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت وهم يشركون بالله عز وجل، هذه مخالفة في أصل الدين. إذن فهذه خلاصة المسألة 97. وأما مخالفتهم فإننا نجد أن الإسلام جاء بإبطال الانتساب المجرد، الانتساب المجرد عن العمل أبطله الإسلام وحث على العمل الصالح وجعل التفاضل الحقيقي بين الناس في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما دلت عليه النصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله عز وجل: تلك أمة قد خلت. يعني إذا جاء شخص وبدأ يفتخر بآبائه وأجداده وأنهم كانوا وكانوا وهو مخالف لهم فيما كانوا عليه من الخير والصلاح، نقول له: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وتسألون عما كانوا يعملون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأقرب الناس إليه وهي فاطمة ابنته: يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان هذا يقوله صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه، فكيف بمن هو بعيد عنه؟ ولذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث عظيم، يعني أنت أيها العبد إن بطأ بك عمله يعني لم تعمل صالحا فلن يسرع بك نسبه، يعني إن قادك عملك إلى النار فلن ينجيك من ذلك نسبه، كونك من آل البيت أو كونك من الشرفاء أو كون والدك كان عالما أو جدك كان صالحا، هذا كله لا يفيدك شيئا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك الشيء الذي على كل واحد منا أيها الإخوة أن يحرص عليه هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الميزان الحقيقي بالتفاوض بين الناس، تحقيق تقوى الله. كلما كان الواحد منا أتقى لله فهو أفضل عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك العاقل دائما يحرص على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، إن الله قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا له صور كثيرة في أهل زماننا، منها أن يفتخر بعض الناس بكونه من العائلة الفلانية، هذه العائلة المعروفة بالعلم أو المعروفة بالكرم أو المعروفة بالصلاح، فإذا كان الإنسان يفتخر بعائلته وهي على هذه الأوصاف الطيبة وهو في عمله بعيد عنهم، إذا نظرنا إلى عباداته وإلى أخلاقه نجده بعيد عما كان عليه أباه وأجداده، فافتخاره هذا لا يفيده شيئا، افتخاره هذا لا يفيده شيء. ولذلك إذا أراد الخير لنفسه فليحرص على العمل الصالح، أن يحرص على أن يكون كما كان من يفتخر به من إخلاص العمل لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على تقوى الله في السر والعلانية. ثانيا من صور أيضا التشبه بأهل الجاهلية في زماننا أن يفتخر بعض الناس بكون أبيه عالما أو جده مجاهدا، ولكن لا يرى عليه لا أثر العلم ولا يعرف بجهاد نفسه، فضلا أن يكون مجاهدا للعدو. الذي يفتخر بكون جده مجاهدا أو أبيه عالما عليه أن يكون كذلك. أما هذا الافتخار وحقيقة هذا العمل بعيدة عن العلم وبعيدة عن الجهاد الشرعي الحقيقي، لأنه لم يستطع مجاهدة نفسه كيف سيجاهد عدوه، فهذا الافتخار فيه تشبه بأهل الجاهلية ولا يفيد صاحبه شيئا. كذلك من الصور الغلو في الانتساب لأهل البيت حتى ينال شهرة، يعرف بين الناس هذا من أهل البيت وأنه من الشرفاء، أو ينال مكانة بين الناس، ولا يزال الشيطان بأمثال هؤلاء حتى يرى نفسه أنه أفضل من غيره، وهو في المقابل يعني من أبعد الناس عن العمل الصالح، أبعد الناس عن الإخلاص لله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تجده غارقا في الشرك وبالبدع وبالمعاصي، وهو يفتخر بكونه من آل البيت، ويظن المسكين أن ذلك الانتساب يكفيه، ناسيا أن أبا لهب وهو من قريش كما تعلمون، ومن أشراف قريش ومن أشرف قريش النسب، ومع ذلك هو في النار، ونزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، ومع ذلك هو من أشرف نسبه. ماذا فاده نسبه وشرفه؟ لم يفده شيء، لأن العبرة عند الله بالعمل الصالح، العبرة عند الله بإخلاص العمل له، العبرة عند الله باتباعك للوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يحرص عليه كل عاقل منا. كذلك من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم الاعتقاد أن صلاح الآباء يكفي للأبناء أو يكفي الأبناء، ويغفل هؤلاء عن قصة نوح مع ابنه. فنوح عليه الصلاة والسلام نبي مرسل عليه الصلاة والسلام، وابنه كافر ومات على الكفر. الله سبحانه وتعالى لما قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله عز وجل له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذن ماذا أفاد ابن نوح كونه أو كون أبيه نبيا من الأنبياء؟ هذا لم يفده شيئا، بل إنه مات على الكفر ومات عاصيا لله سبحانه وتعالى، فلم ينفعه انتسابه إلى نبي مرسل، لأنه كما سبق معنا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك إن كنت عاقل يا عبد الله فاحرص على عمله، لأن هذا الذي سيصحبه في قبرك، وهذا الذي يسرك أن تراه يوم القيامة، هذا الذي تحرص عليه في هذه الدنيا، تحرص على إخلاص عملك لله، تحرص على اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرص على أن تتقي الله في السر وفي العلانية. إذن هذا أو هذه خلاصة هذه المسألة 97. ثم أورد المصنف بعد ذلك المسألة 98 قال: الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين أهل الحرث، أو كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. يقول الشارح حفظه الله: الافتخار بالصنائع، التاجر يفتخر بتجارته على الحرف وعلى النجار وعلى الحداد، والموظف يفتخر بوظيفته على من دونه من الموظفين. المسلم لا يحتقر من هو دونه، بل لا يحتقر الناس عموما، فكيف يحتقر المسلمين لأجل حرفهم وأنها دون حرفته؟ هذا من أمور الجاهلية، كما ذكر الله عز وجل عن قريش في الرحلتين. الله سبحانه وتعالى أنعم على قريش بالرحلتين التجاريتين، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام للتجارة، فهم يفتخرون على الناس بأنهم أصحاب الرحلتين، ويفتخرون على من دونهم من المزارعين وأهل الحرث. وهذا يتناول كل من افتخر بصنعته أو وظيفته على من دونه، فالإنسان لا يستكبر. ومن ذلك تنقصهم لمن حرفهم وصنائعهم ليست مثل حرف أشرافهم كالحدادين والنجارين، وهذه خصلة لا تزال موجودة في بعض الناس. ومن هذا الباب الذين يحتقرون أئمة المساجد والمؤذنين، مع أن وظيفة الإمام هي أفضل الوظائف، وهي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك وظيفة المؤذن أشرف وظيفة، هي وظيفة الإمام والمؤذن، فهما أشرف من عمل الوزير وأشرف من جميع الأعمال. إذن خلاصة هذه المسألة، وهي المسألة 98، هي أن أهل الجاهلية كانوا يفتخرون بالصنائع والمكاسب الدنيوية، يفتخرون بها على من هو دونه. يعني إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على واحد منهم بنعمة هذا الصنعة أو هذا الكسب، فإنه يفتخر بذلك على من هم دونه. وهذا من صفات أهل الجاهلية التي يجب على أهل الإسلام أن يحذروا منه، ولذلك جاء الإسلام بمخالفته، جاء الإسلام بإبطال جميع وجوه التفاخر والتعالي، ومنها إبطال جعل الصنائع والتجارات سببا للشرف أو سببا للفضل، وبين شرعنا الحنيف أن الشرف والفضل إنما يبنى على العمل الصالح، يشرف الإنسان بقدر إخلاصه لله، بقدر اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر تعظيمه لكتاب الله، بقدر تعظيمه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يشرف. من أراد الشرف والفضل حقيقة فليعظم كلام الله وليعظم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يرى عليه أثر ذلك في أقواله، في أفعاله، في أخلاقه، في معاملاته. بهذا يشرف العبد حقيقة ويفضل عن غيره. ولذلك كما ذكرنا في المسألة السابقة، جعل الله الميزان الحقيقي هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الذي يتفاضل به الناس. وأما الصنائع والمكاسب والتجارات فما هي إلا وسائل، هذا الذي يجب أن تدركه يا عبد الله، ما هي إلا وسائل تعينك على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وذلك بما تجنيه منها من مكسب الحلال. إذن فهذه الوظائف، هذه المناصب، هذه الصنائع التي وفقك الله سبحانه وتعالى إليها هي في حقيقتها نعمة من الله، تستوجب منك أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فالواجب إذن الشكر، لا أن تكفر بهذه النعمة، لأن الافتخار بها على الناس والتعالي بها على الناس هذا من كفر النعمة، هذا من كفر النعمة. فلذلك إن كنت عاقلا يا عبد الله فاجعل هذه المكاسب وهذه الوظائف التي من الله سبحانه وتعالى بها عليك سببا للشكر، شكر الله سبحانه وتعالى، وسببا يعينك على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فتحرص على أن تجعل من وظيفتك أو من صنعتك أو حرفتك تجعلها عبودية لله سبحانه وتعالى، وذلك بأن تتقن هذه الصنعة وهذه الحرفة، وأن تكون أمينا في هذه الوظيفة، وهكذا فتحقق العبودية لله وتشكر الله عز وجل على هذه النعمة. أما أن تجعل من ذلك مجالا للتفاخر على الناس والتباهي على الناس فأنت واقع فيما كان فيه أهل الجاهلية. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم في هذه المسألة فله صور كثيرة، نذكر منها أولا التفاخر، يعني الذي يحصل بين الناس، يتفاخر بعض الناس بكونه يملك مثلا أكبر شركة أو مصنع أو مشروع تجاري ويتعالى بهذا على من دونه. ولذلك تجد اليوم يعني الذين ابتلوا بهذه النعم يتنافسون أيهم يفخر على غيره، بل تعدى هذا الأمر إلى أصحاب الوظائف، أنت كم تدخل في الشهر وأنت كم في الشهر، وهذا يفخر على هذا وهذا يفخر على هذا، هذا كله من مسائل الجاهلية، هذا كله من مسائل الجاهلية، لأن العاقل منهم يدرك أن هذه نعمة من الله، ليس ب يعني ذكائك وخبرتك ولا بشطارتك ولا غير ذلك، وإنما هي توفيق ومنة من الله سبحانه وتعالى، أنعم الله بها عليك ابتلاء وامتحان. فالواجب عليك إذن أن تشكر الله عز وجل وتستعين بهذه الوظيفة بهذا المكسب، تستعين به على تحقيق العبودية لله عز وجل. كذلك من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم في هذه المسألة التباهي بالأسفار التجارية، يجده يتباهى أنه سافر من هذه الدولة إلى هذه الدولة أو من هذه القارة إلى هذه القارة، وهذا كافتخار أهل الجاهلية برحلة الشتاء والصيف مثلها تماما. فالإنسان لا يفتخر ولا يتباهى بهذه الأمور، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الشاكرين، أن وفقه لهذا الخير فيشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. أيضا من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم احتقار أصحاب المهن اليدوية، الحمالين والحرفيين وأصحاب المهن التي دخلها ضعيف، ومثل الشارع هنا بالأئمة والمؤذنين، هذا كله لا يصدر إلا من إنسان ضعيف الإيمان وقليل الدين، وإلا فإن المسلم لا يحتقر أحدا، المسلم لا يحتقر أحدا، بل إن العاقل منه هو الذي يرى أن الناس أفضل منه، أما الذي يرى أنه أفضل من الناس فهذا باب فتحه عليه الشيطان. ولذلك إن كنت عاقل يا عبد الله فدائما ترى أن غيرك أفضل منك، وتحرص على أن تصل إلى ما وصل إليه من الإخلاص والعلم والعمل وتقوى الله سبحانه وتعالى. أما إذا رأى الإنسان نفسه أفضل من الناس وأنه هو من هو وأنه عنده هذا العلم وعنده هذا المال وعند هذا الجاه وعند هذا المنصب وهو صاحب الوظيفة الفلانية، فإن هذا الافتخار يولده المهان. لذلك الإنسان لا يفتخر على غيره ولا يحتقر أحدا. كذلك من صور التشبه بالجاهلية اليوم كل من جعل الوظيفة والكسب وسيلة للكبر والفخر ولم يجعله وسيلة للشكر، و وإعانة إخوانه. فمن كان على هذه الحال هو متشبه بأهل الجاهلية. لذلك قلت بأن هذه الوظائف وهذه المكاسب يجعلها الإنسان وسيلة لتعينه على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو هذه الحقيقة. دائما الإنسان في أقواله في أفعاله في معاملاته دائما يتذكر العبودية لله، أنه عبد لله سبحانه وتعالى، حتى لا يفتح عليه الشيطان باب الكبر وباب الفخر وباب الرياء وغير ذلك من هذه الأودية المهلكة. هذا آخر ما لدينا في المسألة 98. ثم أورد بعد ذلك المسألة 99، قال: عظمة الدنيا في قلوبهم، كقولهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول الشارع حفظه الله: من مسائل الجاهلية عظمة الدنيا في نفوسهم. فالذي عنده دنيا هو العزيز عنده، والذي ليس عنده دنيا ذليل محتقر عنده. حتى في الرسالة التي هي اختيار من الله جل وعلا يرون أنها يجب أن تكون في الأغنياء ولا تكون في الفقراء، ويقولون، وتعالى الله عما يقولون، يقولون: الله ما وجد إلا يتيم أبي طالب ليرسله، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتان مكة والطائف، وهذا الرجل هو الوليد بن المغيرة في مكة، أو حبيب بن عمرو الثقفي، وقيل عروة بن مسعود في الطائف. يقولون: لو كانت الرسالة في أحد هذين الرجلين لكان هذا أليق بالرسالة، إن هؤلاء أغنياء وشرفاء في أقوامهم. قال: أما أن تذهب ليتيم فقير وهو محمد صلى الله عليه وسلم فهذا غير لائق عنده. هذا ميزان أهل الجاهلية. لذلك رد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك، أي يتدخلون في أعمال الله جل وعلا ويريدون أن يقسموا رحمة الله ولا يثقون بقسمة الله عز وجل؟ الله أعلم حيث يجعل رسالاته. إذن هذه المسألة 99، وخلاصتها نذكرها إن شاء الله بعد صلاة المغرب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.